الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه لا يشق على امته، فكان لا يريد لها المشقه وانما يريد لها اليسر والسهوله. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهله سهله. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحموديه في السبت. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يريد الله ان يجعل عليكم في الدين من حرج. فشريعته صلى الله عليه وسلم سبق تتماشى مع قدرة الناس واستطاعة الناس المكلفين، ولا تحملهم ما لا يطيقون. وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مثله، وكان يحب أن يأتي بالعمل فيتركه شفقة بأمته، يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل أن لا يفعل لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. هذا من صفاته أنه يشق عليه ما يشق على أمته ويصر لسرورها ويفرح لفرحها. ولو كانت هذه صفته فلا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة. عزيز عليه ما عليه، حريص عليكم أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور، ولذلك كان يتحمل النساء في دعوة الناس قلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى قال الله له: لعلك باقي نفسك أن لا يكون المؤمنين، أي لعلك مخلص نفسك أن لا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. هذا من تمام نصره صلى الله عليه وسلم، حريص على المؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة أخرى، صفة ثالثة الرابعة، صفة الرابعة للمؤمنين رؤوف للرأفة، وهي الرأفة معناها الرفق، الرفق واللطف. رؤوف الرحيم وتبرؤ الرحمة، فليس بغليظ ولا قاسٍ على الأمة، فبلا رحمة من الله لزمت لها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا بالفور. كان صلى الله عليه وسلم بتواضع لينا مع المؤمنين، يحضر لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر والمحبه العطف والاحسان. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول: الاولى انه منكم من انفسكم، الثانيه عزيز عليه ما عملتم، الثالثه حريص عليكم، الرابعه بالمؤمنين رؤوف، الخامسه رحيم. خمس صفات لصفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرابط والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين، يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرافع خاصة للمؤمنين، وهكذا المؤمنون بعضهم مع بعض. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، لأن الله قال رسول شهد له بالرسالة. وجاءت آيات كثيرة تصرح برسالته صلى الله عليه وسلم، ويا محمد إنا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدا وخبر، محمد مبتدا رسول الله خبر، تثبت له الرسالة من ربه عز وجل. لا كان محمد على احد الذي جاء منك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. كل هذه الايات تثبت الرساله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله على الكفار انكارهم رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مؤمنا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. استشهد بالله عز وجل، استشهد بالعلماء من اهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقه. استشهد ربك واستشهد على العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. فلو كنت كاذبا فإن الله لا يقرني على أن أكذب عليه. فإقرار الله له دليل على صدق الله عليه وسلم، لأن الذين يدعون الرسالة ويكذبون الله جل وعلا لا يمهلهم بل يخضعهم ويخزيهم ويبين كذبا. فإقرار الله له أكبر دليل على صحة رسالته. أما الاحتجاج فكثيرا دل على رسالته صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن الكريم. أعظم المحتجاج وأبقاها القرآن الكريم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتي بسورة للنبي، وتحداه إلى يوم القيامة أن يأتي بسورة للنبي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة للنبي ندعو شهداءكم من دون الله. استعينوا بمن تشاءون، استعينوا بمن تشاءون، وادعوا من استطعتم. في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله. هذا كل الناس يعاونون. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم بالصادق، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إتباع عن المستقبل أنهم لا يستطيعون أبدا ولن تفعلوا، يعني أبدا في المستقبل لا يوجد قيام ومستقى ما عدا وجههم لله ولرسوله وشدة إنكارهم ما استطاعوا أن يأتوا في أكثر سورة من القرآن. وهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه دليل على صدق رسالة هذا الرسول، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأعجز الجن والإنس، الذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب عاش 40 سنة بين أظهرهم يعرفونه لعدم الكتابة أو عدم القراءة، يعرفونه أيضا بالأمانة والصدق، فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. إلا الأدلة على رسالته أن سيرته ودعوته على وفق سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء. الأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم. فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بخلاف المتنبئين الكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء فلا تختلف معها أبدا. الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن أراد المنبيه فليراجع كتاب النبوات للإمام شيخ الإسلام بن تيمية كتاب النبوات. فهذه المزيد من هذه المسألة المهمة. لا معنى شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مسألة. هل مجرد لفظ يقال فقط إنما لها معنى لها مسألة. المعنى أن تعترف بلسان وبقلب أنه رسول الله تنطق بلسانه تشهد له بلسانه وتعتقد ذلك بقلبه أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه. هذا معنى الشهادة أنه رسول الله إقرار باللسان واعتقاد بالقلب أنه رسول الله. أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ذلة سترة سترين بها تقضوا عن سبيل الله. فدل على ان النطق باللسان انه رسول الله مع انكار الخلق غير وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان. لمن يقدر على النطق ايضا لا فان المشركين يعلمون انه رسول الله لكنهم يعاندون كما قال تعالى ولقد يعلم إنه لا يعذبك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قلوبهم يعرفون أنه رسول لكن منعهم الكبر ومنعهم العناد أن يعترفون بالرسالة. فالحسد كما عند اليهود كما عند مشركي العرب حتى إن بعضهم قرر قال إنا بني إن كنا نحن وبني هاشم كنا نحن وبني هاشم يتساوون في الفقر وفي كل الأمور لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول. من أين أن نأتي برسول؟ ولذلك أنكر رسالة حسدا لبني هاشم. يقوله الوليد بن المغيرة يقول الوليد بن المغيرة يقول كنا وبني هاشم كفر غيرها أطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا ثم قالوا منا رسول ونحن من أين نأتي برسول؟ ولذلك أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام كبرا وعنادا مع اعترافهم أنه رسول الله. يقول أبو طالب في قصيدته يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مشقة لرأيتني سمحا بلا دينا. يعترف برسالة في قلبه لكن منعه الحمية الجاهلية لقومه وأن يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام.

الصلاة هذا لم يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسير في صلاته الذي لا يقلع في صلاته قال له صل فإنك لم تصل. ليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يصابها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. الشوق يتم بكل متطلباته الشرعية. ويقيم الصلاة ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة، يدفعونها للمستحقين الذين قال ووضعهم الله بقوله إلا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغافلين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إلا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغافلين وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الله عليم الحكيم ذكر كما مثل الصالح وحصرها بقوله إلا فلا يجوز صرفها في هذه المصارف الثمانية. فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات سماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حفرها الله تعالى فيها. هذا معنى إنسان الزكاة. وأيضا في وقتها يخرجها عند تمام وقتها عند وجودها لا يتقاطع ويتأخر ويتبادل طيبة بها نفسه لا يعتبرها مغرما من أو خسارة وإنما يعتبرها مغنما له ويؤتي الزكاة. وذلك الذي هو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه الأمور الثلاثة دين القيمة دين القيمة الدين الملة الدين الملة والقيمة صفة لمنطق المحدود تقديره دين الملة دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد هو الركن الأول. نعم. دليل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم أتم الصيام من الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذا في الصيام. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين لا تأهب لأنهم أهل الارتكاب. والصيام لا يجب إلا على المؤمنين. أما الكفار فلو فعلوه صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما زادوا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يقبل منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض معنى كتب فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الكتاب يعني فرض عليكم الكتاب. فالكتب في كتاب الله معناه الفرض

قوله تعالى ولله على الناس حب البيت، لله هذا فرض، أي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حب البيت. الحج معناه في اللغة القصد، الحج معناه في اللغة القصد. وأما في الشرع فالحج معناه قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهو مناسك الحج، حج البيت، حج البيت الكعبة. وما حولها من المشاعر تابع لها، من استطاع إليه سبيلا. هذا بيان شرط الوجوب، بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه بدنية. يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والسبيل الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه. حدث الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي يدخله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحسبه توفر المركب الذي يدخله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي يستطيعه لأداء الحج. وأيضا الجاب، يكون عنده جاب ونفق له في السفر ذهابا وإيابا ولمن يمولهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. الجاب معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمولهم من أولاده ووالديه وزوجته، كل من يمولهم دخل يؤمن لهم، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم. بعد سداد الديون، بعد سداد الديون، كان عليه ديون لكن أنا فاضلا عن سداد الديون، فإذا توفر هذا فهذا هو السبيل، الجاد والراحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومن لم يستطع ليس عنده جاد ولا راحلة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. فشرط وجود الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى العون ويحتاج إلى سعة، وقد يحصل فيه أقطار ومشقات، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يجبه على المسلم كل سنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال الأبرع بن حارث

كل ما يؤذي الماء من شوك او حجر او اوساخ او قانورات او مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقه. لان وضع الاذى في الطريق محرم، لان الطريق للمرضى لا يجوز ان يعرقل المرضى او يعرضهم للخطر يوقف سياره في الطريق، هذا من الاذى. ايقاف السياره في الطريق هذا من الاذى. ارسال الماء من البيت في الطريق هذا من الاذى. وضع القمامات في الطرقات هذا من الاذى، سواء كان الطريق في البلد او في البر. هذا من وضع الحجاره، وضع الاخشاب، وضع الحديد لطرقات الناس، حفر الحفر لطرقات الناس، كل هذا من الاذى. فاذا جاء مسلم وازال هذا الاذى واخلى الطريق منه فهذا دليل على ايمانه، هذا من الايمان. فوضع الاذى في الطريق من الايمان، وازاله الاذى عن الطريق من الايمان. والحياء شعبه من الايمان، الحياء خلق، خلق يجعله الله الانسان يحمله على فعل ما يجلده ويزينه ويمنعه مما يجلده ويشينه. الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. اما الحياء الذي يمنع الانسان، الحياء الذي يمنع الانسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما افضل فهذا مذموم، حياء مذموم، هذا خجل، هذا ليس حياء محمودا وانما هو خجل وتحذير من الشيطان. الحياء شعبة من الايمان، شعب الايمان كثيره كما عرفتم بدء وترك. وقد كتب الامام البيهقي الف مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الايمان، وله مختصر مطبوع، له مختصر مطبوع. ما ذكر العلماء من ان الجماع قول باللسان بقلب عمل للجوارح، لان قوله اعلاها قول لا اله الا الله فلا يجري على القول، وقول عليه الصلاه والسلام ادلاها اماطه الاذى عن الطريق هذا عمل دل على ان الاعمال من الجماع. وقوله الحياء شعبه من الجماع هذا في القرى، الحياء انما يكون في القلب، فهذا دليل على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن تقصي العاصي إذا كانت معصيته تقتضي الردة مخالف من الردة، أما إذا كانت معصيته لا تقتضي الردة فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، ولكن يكون إسلامه ضعيفا، يكون إسلامه ضعيفا فناقصا، ليسوا على حد سواء. المسلمون ليسوا على حد سواء، منهم من إسلامه قوي وإيمانه قوي، ومنهم من ودون ذلك حسب ما يكثر منهم من أعمال. نعم، لم لا مهد وقتها للقتال، وجاءت بعدها قد أيضا موجهة، لا مهد تمنها موجهة للقتال. نعم. الذي يقول ان عباد القبور لا يتحقرون حتى تقام عليهم ليس في خطا ان كان ان ما قاله صحيح وان لم تبلغهم الحجه يحتاجون الى اقامه الحجه لقوله بمجتمع منعزل لا يصل اليهم شيء من الدعوه ولا يسمعون القران ولا يسمعون الاحاديث هذا قول لا يتحقرون حتى تقام عليهم مثل ما هو يبلغهم الحجه أما إنسانوا في وسط المسلمين يسمعون القرآن يسمعون الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة وما دامت قامت عليهم الحجة وهم يعبدون غير الله فإنهم يكفرون ومن وافقهم على هذا وقال اعتذر عنهم فإنهم مثلهم يقول مثلهم كافر مثلهم لا قال صلى الله عليه وسلم هو أمر الوجود على هو الأصل ومن أنه مستحب فما هو من باب الوجود فإن الإنسان يفعل منه ما يستطيع إذا عجز عن شيء فإنه غير واحد مثلا المصلي إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يقطع عنه القيام ويصلي قاعد لأنه لا يستطيع الآن لكن هنا استطعت إذا كان لا يستطيع السجود على العرض السجود ركن لكن إذا كان لا يستطيع يوم واحد يستطع عنه السجود على الأرض إنما يستطيع بسجود الإيمان بحفظ الرعب هذا الذي يستطيع أما مسألة السنن فالسنن أمر الله إن فعلها فله أجر أو إن تركها حتى ولو كان مستطيعا إذا تركها ولو كان مستطيعا لا يسمع عنها من فعلها له أجر ومن تركها فلا يسمع عنها ولو كان مستطيعا لكن من تركها وهو يحبها ويريدها لكن حال بينه وبين العذر يكتب له أجر لم يفعلها من أجل الجبر الصالح إلا من تركها وهو يقدم ويجب حبا هذا لا يسمع عليه نعم. يقول ما أخذ زيارة النساء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء لا تجوز للقبور كلها لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور واللعن يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز لهم زيارة القبور عروض لا قبر الرسول ولا غيره من القبور نعم. يقول في السؤال أرى الناس وجود الناس في البيت أرماه المالي والنبي ماذا عن المالي؟ اتركوا كلمة النبي قل الله حيك الله هذا هو المعروف وهو الدعاء المعروف الاستقبال المعروف لا نعم هو من باب الجهل هذا جهل الحرام غير والذي يتكلم بالعلماء احد رجلين اما انه من اصحاب الشهوات والقصور من اصحاب الشهوات المحرمه والقصور والمعاصي فهو يبذل العلماء ان ينهوه عن ذلك ويمنعونه من ذلك ان كان له سلطه فهو يبذلهم الذي تبته الشهوات والمحرم لانه حال بينه وبينه او خوفوه من تناولها والرجل الثاني رجل صاحب هوى عند ملوك من حرمه اتجاهات منحرفة والعلماء لا يوافقونه عليها أو يطلبهم من أجل ذلك، من أجل أنهم لا يوافقونه على انحرافه في فكره، انحرافه في مذهبه، انحرافه في اتجاهاته، وينهون عن التفرق وينهون عن الحزبيات، وهو يعشق الحزبيات والتفرق، فهو يطلبهم من أجل هذا. الحاصل ان الذي يبغض العلماء ويتكلم بهم لا خير فيه، لا خير فيه، لانه لو كان فيه خير لاحب اهل العلم واحب المؤمنين واولياء الله سبحانه وتعالى. لا من جهه تعريفه، يعني من جهه تعريفه كل مؤمن فهو مسلم من باب اولى، فليس كل مسلم يكون مؤمنا، واخص من جهه اهله فالمؤمن اخص من المسلم، اخص من المسلم واعلى درجه من المسلم مطلق المسلم. لا إذا كانت ما جاء هذه الليلة ولا داخل عنده التي حلق أنها لا تليه عنده انتهى الأمر. وأما الوعد لم يطلقها ولم يحصل شيء من ذلك فليس عليه شيء، يعني ما طلقها وإنما وعد أنه سيطلقها فليس عليه شيء من الوعد. لا هذا ممكن بيع المحرمات من مجلات ودخان وغير ذلك من المحرمات، هذا ممكن يجب انكاره ونصيحة من يفعله. وكمن المحرمات حرم، ان الله اذا حرم شيئا حرم كذا، فالمجلات القليله حرام وبيعها وثمنها حرام، الدخان حرام وثمنها حرام، كل ما حرم الله فان ثمنه حرام ولا يجوز بيعه. وعلى المسلم ان يتقي الله ولا ياتيه الشيطان ويقول هذه الاشياء اذا وضعتها تروج مثل الجبائن ويرغبون الجبائن في محل، هذا من الشيطان. عليه ان يتقي الله ويبعد هذه المحرمات، ففي الحلال لم يكن عن الحرام، ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا مثلا على الإثم فقط، على الإثم لا يشك، ولكن أنا لا يفعل هذا العقد. إذا زوجت رجلا لا يصلي العقد باطل، النساء غير صحيح، لأن الذي يترك الصلاة متعمدا يكون كافرا خارجا عن الدين، والمسلمة لا تزوج من الخارج. الحاصل أنه لا يجوز لك أن تزوجها إياه، ولا يصح أن تزوجها إياه إلا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلوات، حينئذ تزوجها. أما أن تزوجها وهو لا يصلي فهذا حرام عليك ولا يصح العقد. لا لا إذا نرتدي الطلاق هو طلاق. يعني هذا كناية. أترجعي إلى البيت كناية. إذا نرتدي الطلاق طلاق طلاقان. فيلزمك طلقة واحدة. إذا رجعت إلى البيت يلزم طلقة واحدة تراجعها. ويقال عليها طلقتان. لا. لا يحتاج من هنا لا بد ان يعلم الشقه ويعرفها بكل تفاصيلها ويشتريها بثمن الحال او بثمن المؤجل مخصص او غير مخصص. واما استلامها وكونه يتاخر الاستلام هذا لا باس به حسب الشرع. مساله الاستلام حسب الشرع التي بين المتعاقدين. ولكن لا يجوز له بيعها الا بعد قبضها قبضا تاما ومعرفتها معرفه تامه. لا. يقول الزاهر انا مسؤول عن سوق الجريمه واتى عن سوق المكان والسكن لملاحظه تنازلها عن السؤال. نعم. يقول انا مسؤول عن سوق الجريمه واتى عن سوق المكان والسكن لملاحظه تنازلها عن السؤال وحسيني على الصلاه واحيانا تقولني صلاه الجماعه واصلي وهم انا عليهم في هذا الشهر وما الحكم في هذا. إن كان هذا من صفة دائمة إلى أولئك في فترة الصلاة فترة الثانية هؤلاء. لكن إذا علمت أنهم ما يصلون اتخذ إجراء آخر اتخذ معهم إجراء آخر لأن فرع بشأنهم إلى المسؤولين ورؤسائهم. أما أن يتكرر عليهم كل وقت يروح لهم وهم معروف أنهم بعض عندهم رغبة في الصلاة فهذا يبين على فترة الصلاة أنهم ليس فيهم أمل أنهم ينفقون. هؤلاء لا بد من رفعهم الى المسؤولين عنه باتخاذ اللازم معهم حتى يلتزموا بالصلاه. اما اذا كان هذا بعض الاحيان يعني ذهبت مره لمراقبه نخل او للتاكد من نخل ومن اهله وفاتت الصلاه فلا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد علم الامر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وآمر رجالا معهم حجم من خطر ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه بيوتهم بالنار. إذا كان هذا في بعض الأحيان وفي أمر ينتهي ولا يتقرر فلا تقرر الصلاة لأن هذا علاج لمسألة واقعة ولا يتقرر. لا. وما دمت عليه عنهن الحمد لله. الوكيل يقوم مقام الموكل عند الحاجة، وهذه حاجة بحال خطر على حاجة للتوكيل، فهلك ضعيفا ما دمت عليك عن أمة في هذه الحالة الحمد لله الرمى صحيح وليس عليك من شيء. يقول الثالث ذكر رأسيني لعب وهذا مسؤول أخلاق الدولة، لا شك أن هذا حرام، لا يجوز أن تلعن زوجك ولا تلعن أحد من المسلمين، حتى الدواوين والمسائل والبطاعة لا يجوز لعنها. اللعن كلمة خبيثة، كلمة وقحة، ويرجع اسمها على ما قالها، إذا كان من قيل فيه ليس أهلا لها ترجع على صاحبها ويكون الإثم عليه. فلا يجوز لعنها لأحد من المسلمين، خصوصا الزوجة أم أولادك وقريبتك، هذا أمر لا يجوز. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل هذا. وأما الكفارة فليس على الكفارة إلا التوبة والاستغفار. نعم. يقول الثالث إذا ذهب المسلم عن في زيارة المسجد الهوي وبقي يتكلم عن يوم يصلي ليس هذا من السنة. تردد على القبر ليس من السنة. ما كان هذا يفعلون هذا. إنما المرة الأولى حينما يقدم المسافر ويصلي بالمسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه وعلى المسلمين في البقيع في الشهداء. وأما من كل دخل يذهب للقبر ويسلم عليه هذا خلاف السنة، أليس هو من عمل السلف الصالح؟ وهذا الاتحاد قدره عيدا، لأن العيد هو ما يتكرر ويعود تكرار السلام كل ما دخل هذا من اتحاده عيدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ يغفل كثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟ الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحياء وأموات. الله جل وعلا يقول وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسي ثم بوالدي ثم بالمؤمنين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. أحسن الله إليكم. من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول: ما أفضل الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر الأوائل، إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟ ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان، يذكر الله بما تيسر له من الأذكار، للتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والتحميد وغير ذلك من الأذكار. ليس هناك ذكر في رمضان خاص إلا تلاوة القرآن في رمضان، فإنها من أعظم الذكر، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره لأنه فيه أنزل القرآن. وإذا كانت فضيلة الشيخ تستفسرين عن العشر الأول من ذي الحجة، هل هناك أذكار مشروعة؟ العشر الأول من الحجة الأذكار المشروعة تكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر للحج. نعم. أحسن الله إليكم أستاذ صالح. تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجورين؟ الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصي،